بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وواله. إجابة أسئلة الأسبوع التاسع. سؤال أول يقول السائل: قال المؤلف في تحرير محل النزاع في مسألة حسن الأفعال وقبحها أن الناس اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، فما هو وجه إثبات الأشاعرة لهذا القدر مع أنهم يرون أن الحسن والقبح لا يثبت بالعقل؟ نعم، يعني مسألة أن هذا الفعل ملائم للفاعل أو ينفر منه الفاعل هذا معلوم بالعقل، لكن هل هذا حسن أو قبيح؟ كونه يلائمه أو ينافره هذا شيء، وكونه هل هو حسن أو قبيح هذا شيء آخر. فالأشاعرة يتفقون مع جمهور أن الفعل هذا يلائم هذا الفاعل وهذا الفعل ينافره، لكن هل يعلم أنه حسن أو قبيح؟ هم يقولون لا، هذا لا يعلم بالعقل، إنما يعلم بالشرع فقط. السؤال الثاني يقول: أرجو شرح قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، خطئي وعمدي وهزلي وجدي، وكيف جمع بين نسبة هذه الأمور للنبي صلى الله عليه وسلم وبين وجوب عصمته عليه الصلاة والسلام. أولا، أما ما قوله خطيئتي، الخطيئة هو الذنب، والجهلي الذي يصدر هذا الخطأ عن جهل، والإسراف ومجاوزة الحد، والعمد معروف الذي لم يصدر لا عن جهل ولا عن نسيان، والهزل ضد الجد ما يقع في مقام الهزل، وجدي الذي يقع ضد الهزل. كيف الجمع بين هذا؟ لا شك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الكبائر، والأنبياء جميعا معصومون عن الكبائر على القول الصحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك من باب التواضع والازدراء على النفس والانكسار بين يدي الله عز وجل، وهذا هو الواجب في مقام الدعاء. إذا أراد أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجل يتوسل إليه بضعفه وانكساره والاعتراف بأنه ضعيف، وكل هذه الأمور تقع منه أو ربما تقع منه أو معرض أن تقع منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مقام التواضع والانكسار والازدراء على النفس عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث يقول: أريد مزيدا من البيان والتوضيح عن أقسام الناس في عبادة الله عز وجل واستعانته. أقسام الناس كما قسمهم شيخ الإسلام إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهم أعلى الأقسام وأفضلها، وهم الأنبياء وأتباعهم، وهؤلاء الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة، فاستعانوا بالله عز وجل وحده وتوكلوا عليه سبحانه وتعالى مع الاجتهاد في العبادة، بمعنى أنهم لم يعتمدوا على أنفسهم وعلى جهدهم وعلى عبادتهم، لا، استعانوا بالله عز وجل على عبادته ثم اجتهدوا في العبادة، وهي من باب فعل الأسباب التي أمر المسلم بها. هذا هو القسم الأول وهو الأفضل. القسم الثاني الذين يضعف عندهم جانب الاستعانة والصبر، لكن عندهم عبادة، عندهم تحري للطاعة، عندهم ورع، عندهم لزوم للسنة، لكن وللأسف يضعف عندهم جانب التوكل والاستعانة والصبر، ولهذا يكثر فيهم الجزع ويكثر فيهم العجز، لأنهم شبه اعتمدوا على أنفسهم فوكلهم الله عز وجل لأنفسهم، ولهذا قد يكون عند كثير منهم انقطاع عن العبادة وملل وأحيانا النكوص. أما القسم الثالث فهم الذين لا على الضد من القسم الثاني، لديهم استعانة وتوكل وصبر، واستحضروا ربوبية الله عز وجل وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لكن وللأسف ضعفت عندهم الاستقامة، فضعف الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي ومتابعة السنة. والسبب أنه غلب على تفكيرهم على عقولهم استحضار جانب الربوبية فقط، فأضعف هذا الجانب، جانب الطاعة، جانب التزام السنة. أما القسم الرابع وهم شر الأقسام، وهم ضد القسم الأول، ضد الذي القسم الذي عليه الأنبياء وأتباعهم، وهؤلاء القسم الرابع الذين فرطوا في الجانبين، ليس عندهم عبادة ولا تحري للطاعة وليس عندهم استعانة، فهم لا يشهدون أن عملهم لله ولا أنهم بالله سبحانه وتعالى، فلا توكل عندهم ولا طاعة. وهذا القسم هو شر الأقسام. السؤال الرابع يقول: القسم الثاني من أقسام الناس في العبادة من ليس عندهم صبر ولا توكل، كيف يكون لهم مكاشفات من الله تعالى وما معنى المكاشفات؟ نعم، الشيخ لما ذكر طائفة ثانية وهم الذين عندهم استعانة وتوكل ومراعاة لجانب الربوبية لكن يضعف عندهم جانب الاستقامة وتضعف عندهم الأوامر والنواهي واتباع السنة، وهذه حال الجبرية سواء من الجهمية أو الصوفية. الشيخ يقول: قد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات. المقصود بالمكاشفات أن يرى ما لا يراه غيره، أن يكشف له ما لا يكشف لغيره. كيف يعطى من المكاشفات وعنده جانب الطاعة وجانب الاستقامة ضعيف؟ نعم، أولا لقوة توكله واستعانته بالله عز وجل، فقد يكشف له ما لا يكشف لغيره. الأمر الثاني وهذا هو الغالب، قد يكشف له من باب الابتلاء والامتحان، ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. ولهذا الشيخ عقب بعد ذلك قال: ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. يعني أن هذه المكاشفات لا تدل كما ذكر في كتاب أولياء الرحمن، أن الكرامة وهي المكاشفة نوع من الكرامة لا تدل على سلامة الطريق ولا تدل أيضا على التقوى. فالصحابة رضي الله عنهم وهم خير الأمة لم يحصل لهم من المكاشفات ولا من الكرامات، فهي لا تدل على منزلة عند الله عز وجل. لأنه لا علاقة لها بمسألة التقوى، فهؤلاء ضعف عندهم جانب الطاعة وجانب التقوى، فقد يمكن لهم في الدنيا وقد أيضا يحصل لهم مكاشفات في الدنيا، لكن هذه لا تشفع لهم عند الله عز وجل. السؤال الخامس يقول: يسأل عن قول المؤلف: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس. يقول سؤالي هو: هل يؤخذ بالقياس؟ وهل من أهل السنة قديما وحديثا من أخذوا به؟ القياس هنا المقصود من باب يعني الاستدلال على المخالف، وهذا لا إشكال فيه. الإمام أحمد أخذ به في رده على الزنادقة، ذكر القياس ولا إشكال في ذلك. وهي الشيخ ذكر أن فعل هؤلاء الجبرية مخالف للقياس، وذلك أنه إذا أوذي أحدهم في نفسه أو في ماله أو في ما له علاقة به لام من اعتدى عليه، فيقال من باب القياس الأصل أنك تسلم، لأن هذا أيضا بقضاء الله وقدره. لماذا لما فعلت المعصية والذنب ولامك الناس قلت هذا بقدر الله عز وجل وأنا موافق لقدر الله عز وجل، كيف تلوموني على شيء قدره الله عز وجل؟ طيب، من باب القياس أن من اعتدى عليك فلا يجوز أن تؤاخذه أو أن تلومه لأنه اعتدى عليك، لأنه اعتدى عليك أيضا بقضاء الله وقدره. فهذا هو المقصود بالقياس، والقياس نعم استدل به الإمام أحمد وغير الإمام أحمد من باب الاستدلال على المخالف ومن باب إلزام المخالف. القياس الذي لا يؤخذ به قياس الخالق على المخلوق أو المخلوق على الخالق ونحو ذلك، نعم هذا قياس فاسد، لكن من باب الإلزام في الحجة وإقامة الدليل العقلي والدليل الحسي فلا إشكال في ذلك، والله أعلم.